أذكر أنكم ذكرتم في مقدمة طاهر الجامع أن الشراح قد كثروا، قد كثر الشراح في شراح بباب الفتح الكبير. أي نعم. أو ماذا؟ أي نعم نعم. الله الفتح الكبير ما له أي شرح. الجامع الصغير يعني. جامع صغير. لا لا بس بس الجامع الصغير. دون الزيادة ومش الفتح. شيخ أنا كل يعني هذا. دون؟ أنا أريد أن أعرف بعض هذه الشروحات المطبوعة. المنير في شرح الجامع الصغير، وعندك واحد انقضى منه جزء فقط، هذا مطبوع كاملا. كل الجامع عن الشراح إيه؟ شراح شارع كل الجامع؟ كل الجامع. لا لا من هو بيعرفه؟ أوه. والله نسأل عن شيء معروف. لعل فيه عن الإمام الشافعي رحمه الله. إيه؟ لعل فيه عن الإمام الشافعي وبعض العلماء. ما فهمت. لا قل لعل هناك ورد عن الإمام الشافعي رحمه الله وبعض العلماء. خلاص ما من هون. جامع بين شرح المناوي وشرح واحد آخر هذا ما عم اتذكر اسمه، لأنه نسبته أو لقبه علقمي، أنا ما استعمله لأنه جزء واحد طابعينه شرحته وشرح تحت. بعدين الأشياء دي مو مطبوعة ما ظلها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.